فادخلوا بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن إيمان وصدق وعلم ويقين وإخلاص ومحبة لله سبحانه وتعالى. وصلوا بينكم تارة بكلمة تارة بفعل تارة باعتقاد تارة بشك، لا ينوع الخروج، قد يخرج بقول قد يخرج بفعل قد يخرج بشك قد يخرج باعتقاد جازم. فهي كلمات سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك، ومن الافعال السجود لغير الله، امتهان المصحف البلو عليه تنجيسه، غير هذا من الافعال القبيحه المنكره، الذكر لغير الله. ومن الشكوك ان يشك هل الله موجود او موجود، هل الصلاه واجبه او واجبه، هل الزكاه واجبه او واجبه، هل الصوم واجبه او شك، هل الحج واجب مع الاسلام او واجب، هذا الشك كفر مستقل اكبر. ومن الاعتقادات ان يعتقد ان لله شريكا في العباده، او يعتقد ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الرسل ليس بصادق، او يعتقد ان الجنه ليس في حق او ما هناك بعث او ما هناك نشور، او يشك او يشك في ذلك، كل هذه انواع من الكفر الاكبر ورده عن الاسلام. والخروج من الاسلام يعني باقل شيء يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا يبين لك ان الامر خطير، وان الواجب على المكلف ان يتحفظ ويحذر شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه، وما يسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيغه عن الهدى. فكم من زائق وكم من هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يهد الوهود عنه صلى الله عليه وسلم، فيسألوا عن الإسلام ثم يرجعون دعاة إلى قومه بالحال، يجلون إليه جلسة واحدة يسألونه ويعلمه الشهادتين والصلاة والزكاة وبعض ما بعد ذلك، ثم يذهب إلى قومه معلما ومرشدا وداعيا وهاديا. صلى الله عليه وسلم. هنا من آية أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى إذا كان يهود يستقيمون على دين أهل موسى صحيح، ولا نزلوا على دين. لا لا، لما ذهب موسى وجاء محمد صار الشرط الإسلامي والإيمان بمحمد، لا بد منه وهكذا. ولما جاء عيسى صار بشرط الاسلام الايمان بعيسى، فلما كفروا بعيسى كفروا صاروا كفارا، فلو يتقي مع الايمان بالرسول الحاضر الرسول المرسل في الوقت الحاضر. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به صار كافرا، ولو عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام. نعم. اختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أباح الله لنا ذبائح، أباح الله لنا ذبائح على الكتاب، وقال لكم استهزأوا الله. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس، علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق. ويرسل إليهم ما يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقل. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن أكلمة. وفي غير الصحيحين سألوا علق عليه. نعم نعم نعم. يقول أفرد من هذه لفظ فلما أخبروا كأنهم تقالوا. نعم. وتقدم لكم مسلم سألوا عن عمله بالسر. نعم. وذكر في سبب نزوله الآية الكريمة. المعنى في هذا أن دين الله والإسلام بين الغل وبين التقصير، وسط الغل والتقصير، بين الزيادة والجفاء. فلا غلو ولا جفاء، هكذا دين الله. فالغلو الزيادة في الدين والبدع وعدم الرضا بما شرعه الله، هذا غلو. والله نهى عن الغلو في الدين، وقال ابن صريح كل الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل الغلو في الدين. مثل ما قال هؤلاء حبيب يقول لا أنا عن الفراش، وثنين يقول لا أكل اللحم، وآخر يقول لا أتزوج النساء، والآخر يقول أصلي ولا أنام، والآخر يقول أصوم ولا أفطر. هذا زيادة ومشقة، غلو في الدين وتشديد. والجفاء عدم الوقوف عند الحدود، بل يجفو وينقص ويتعاطى المحرمات من الزنا والسرقة والمسكرات والعقوق وغير هذا ما حرم الله، هذا جفاء ونقص. أو لا يوفي العبادة حقها كما أمر الله، هذا من الجفاء. والوسط أن تؤدى العبادات على وشها، وأن يوقف عند الحدود كما حدها الله، وأن يحذر من تحذر المحارم فلا تقترف. هذا هو التوسط. نعم. نعم. أي كل من الحديث أمس وقد وحي من حافظ ابن كثير فذكر في تفسيره، فذكر أنه صحيحين عن عائشة وقلده في وهمه تلميذه الشارح هنا، ولا وجدته من حديث عائشة قط لا في الصحيحين ولا في غيرهما ما استطاع. هو مشهور أنا أسلاك شعيب اسمه أخرج البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم شربوا فتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فشربوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشهد له خشية. اللهم صل وسلم. نعم. وذكر بسبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن أكلمة. المعنى أن اللفظ عن عائشة والمثل غير المثل الذي عن الإسلام. عن ابن جريج عن أكلمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حريثة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في الجلود في أصحابه. نعم. من عندهم في أصحابه. نعم. تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس

نعم الوعد ما يتعلق بالخير والوعيد ما يتعلق بالنار الوعد ما يتعلق بالجنة والرجاء مثل ما جاء في أخبار التوحيد ودخول الجنة وأصب الله على أعمال صالحة من وأذكار وغيرها من أخبار الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار فأخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد المعاصي نعم وغيروا في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتسلموا حينئذ في الجسم والعرض والعظم والتجسيم نفيا وإثباتا وسبب ضلال هذه الفرق وأزالهم عزولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذا هو الحق فإن صراط الله واحد وسبيله واحد ودينه واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وهو طاعة الله ورسوله واتباع شرعه وتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا هو دين الله ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عنها السبيل وهذا السبيل سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه ورزق من بعدهم يسلكوه وأن يستقيموا عليه فلا يرد بعض كتاب الله بعضه البعض ولا سنة رسول بعضها البعض فهذه الرجاء تقبل على العين والرأس ويأخذها اليوم راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يترك جانب الوعيد ويعلم عن جانب الوعيد ويأمن ما كان الله لا بل يرجو رحمته ويستبشر بأحاديث الرجاء وما جاء في معناها ويخاف نقمته ويحذر غيبته ويأخذ بأحاديث الوعيد ويبتعد عن معاصي الله عز وجل حتى يجمع بين الأمرين بين خوف الله ورغبته وبين رجائه وحسن ظنه سبحانه وتعالى وهكذا النصوص الواردة في بقية الأقسام يأخذ بها كلها ولا يرد بعضها ببعض ويؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأن العبد مختار وله إرادة وله مشيئة ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ويؤمن بقضاء الله وقدره وهكذا في أصحاب الرسول يعرف فضلهم ويعرف صادقتهم ويعرف أنهم خير الأمة وأفضل الأمة فلا يجحو في حقهم ولا يسب أحدا منهم ولا يترضى عنهم ويحمل ما نجى عن بعضهم ما قد فيه شرا ونقصا على أحسن المحامل وأنه مجتهد طالب للحق فإذا صاف له إكرام وإذا اخطأ له أجر ويحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم فضلهم ويترضى عنهم ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم أنهم يعبدون من دون الله أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم معصومون لا بل هم من جملة المؤمنين في حق من استقام منهم وهداه الله منهم كعلي وحسن والحسين ومحمد الحنفية وغيرهم من أهل البيت والعباس وغيرهم من أهل البيت المستقيمين لهم فضلهم ولهم منزلتهم عند الله لكن ليس لأحد يغلو فيهم فيدعي فيهم ما ليس لهم من العصمة أو علم الغيب أو أنهم يعبدون من الله ويستغاث بهم وينذرون لهم كما فعل الرافضة كل هذا شر وبلاء نسأل الله العافية المقصود أن الاعتدال نسأل لكم منهج الوسط فلا ظلم ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا تكفير لأهل الإيمان ولا ظلم في الرجاء فيأمن مكر الله ولكن بين ذلك يسير الله بين الجناحين جناحي الطائف بين الخوف والرجاء وبين الجفاء والإفراط فلا ظلم وجفاء فلا ظلم ولا إفراط ولا تفريط ولا جفاء وهكذا في كل الأبواب يسير على الوسط فلا مع المتطرفين في ظلم ولا مع المتطرفين في جفاء ولكن بين الأزمان.

قد تم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الاعلام والمحرر الكتب في جامع المدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحيي ابن عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخ خليع البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الاصل من شهور سنة 220 بعد الالف. وغالب ما في هذا الشرح أخذه المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن كثير بل هذا غالبه قد ذكر جملة من هذا أبا العباس ابن تيمية في الحموية وفي القدرية وفي غيرهما وهذا الذي قال فلا قال قد أحسن في نقله وتلخيصه رحمه الله فجزاه الله خيرا. نعم. اللهم بارك أحسن الله عليك الوهم الذي استحي نعم يعني أعظمهم ضرر على الإسلام الوهم الذي استحي كلها في مسألة في الأول أعلم أحلام التحليل أعلم أسأل الله العالم ولكن كله شر كله تسائل الله ولا يقول له الفلاسفة من كريه معاد والثاني من جهنيه وأشباه من خلقه إن شاء الله. نعم يدرسون النار اليوم عبد الله ما يكفي